ربع يا ماما. ماما حبيبتي، اخويا الحبيب خالد، اخويا الحبيب شريف. السلام عليكم حبيبي ورحمة. يلا يا زوزو كلم بقى كده اخويا. اسمك ايه؟ اسمه ابو عطار الحلو. طيب وبابا اسمه ايه اخويا؟ ايوه ايه؟ عارف صوتك مش هتقدر تسمع. لا بابا اسمه ايه؟ بابا اشرف عطار الحلو. أشرف العطار الحانة. وأخوك اسمه إيه؟ اسمه محمد. وماما اسمها إيه؟ لا أيوه ست اسمها إيه يعني؟ يعني ها؟ اسمها إيه؟ ست. أيوه ست إيه يعني؟ اسم ماما إيه؟ يعني ماما إيه؟ يعني بنت صفاء. صفاء إيه؟ لا سويدي. طب قولي يلا ازاي كتير فوقية؟ كتير فوقية. ازاي كتير فايق؟ كتير فايق. ازاي كتير شديق؟ كتير. انت هتروح مصر امتى يا اخوي؟ انت هتروح مصر امتى؟ انا عنا الطيب، انا صلح الطيب والنظف نقول عليه اكمل معدودي. مين يركب فيها؟ مين يركب فيها بقى؟ ده زوجي جوجي وماما وخالو وفايش. لا وخالو هشام وبابا. وننزل مصر نروح عند مين؟ زيت فوق ايه؟ عند خالو مين؟ خالو هشام وخالو مين؟ خالو فايش. وخالو مين؟ خالو شريف. طب قول لي تيتا فوق ايه خالو هشام النهارده كان عندنا وجاب لنا ايه؟ لا انت عارف قول لتيتا ان ضيق خالي جاب لنا ايه النهارده. كمان اخواته بص كلم انت هتروح مصر لما تصلح ايه؟ مصلح طياره. تعالى كلم تيتا انا صلح طياره بايه يا اخوي؟ بشوكولاته. ايه كمان؟ بقى والنفاق؟ بالنفاق. وبعدين بقى نروح فين في مصر عند مين؟ بقى نروح في البطن. ما نروح فين؟ بعدين نصلح بالمسامير. وبعدين؟ بعدين تصلي. وبعد ما تصلي؟ بنحط عليها مسامير بعدين تلج. طيب ومين بقى يتكلم؟ تعالى يا زوزو تعالى يا معتز. طب قول لي كده فوق ايه؟ قول لي كده فوق ايه؟ الملك يعني ايه؟ البقيه يعني ايه؟ دي يعني ايه معتز؟ يعني ملزي. ملزي ودي هي مصر جندة. ملزي ايه؟ جندة فتحي يا والدة. فتحي يا والدة كتيري يا والدة. هنا في يمكن هنا وردة. هنا وردة ايه فلوكا بلاد العسى في وال الباصة. هذه نوم العسل وهذا العش العصا وهذا الزبود الشتاء. يلا بقى يا سيدي البيتزا اشتغل زي كتير. يلا زي كتير زي كتير فوق ايه؟ لا وحشتين خالص. وحشتين خالص. ومين وحشنا كمان؟ خالو مين وخالو مين؟ خالو هشام كان عندنا النهاردة. خالو مين اللي في مصر؟ خالو فايز. خالو مين كمان؟ خالو شديد. شاطر. احنا بقى عايزين في مصر عند تيتا فوق ايه؟ لا نقطة اشيا. ايوه احنا نروح نقطة اشيا وبعدين في الاجازة بقى الكبيرة نروح مصر عندنا فوق ايه؟ صح؟ تعالى يا محمد يلا عايزين كده من 1 إلى 10. انا طلعت ايش؟ وبعدين؟ ونركب العربيات بتاعتي وبعدين نسوق مع ماما ودودي وخالو فايز وخالو شريف وولد مصر. هل نكلمك بكرة؟ لا ما تكلمهاش بكرة عشان الكاسيت ده بتاع محمد، هنرجعه لعم محمد دلوقتي. نتكلم كده دلوقتي عشان هنرجع الكاسيت لعم محمد، ما تسجلش دلوقتي خلاص مش هنعرف. انت بقى تعد الداتا بروح ده عشان تعرف انك انت شاطر. 1 2 8 بقول لك ايه بالراحة كده، واحدة واحدة. لا من أول واحد. واحد اثنين ثلاثة ايوه أربعة برافو شاطر ستة برافو ثمانية سبعة سبعة ايوه تسعة ثمانية ثمانية عشرة تسعة عشرة تفتح بدري وأجلي أجليني من تحت كوبري ونادي الجزمة سوق السنادي فجلتي فيه أتعسى بوريك أنا عندي قطة عندها حجاجة ونادي الشنطة وثلاث عريس شنطة خفيفة شنطة حقيقة وساعات تعليم. طيب انت قول لي تيتا بابا ايه؟ بابا ست. بابا ست؟ بابا ست. يا راجل. بابا ايه؟ انت صفاء راجل. انت عبيط. انت عبيط. لا. انا علي بابا انت احمر كبير انت احمر انا قلت بابا انت بقى بابا ست برضو لا امال بابا بابا ايه لا طب ما انت عارف هو ماما ايه انا عايزه بس اتكلم هنا وماما ايه ماما ست ودودي ايه ورق ودوليا ايه ورق دوليا ورق طب سهير ايه بيت طيب انت بقى اسمك ايه؟ محمد اشرف حنفي العطار اشرف حنفي العطار اشرف العطار لا غلط كده فوق اتفرجوا اسمعوا اسمعوا وانت اسمك ايه؟ محمد اشرف العطار واخوك اسمه ايه؟ واخوك اسمه ايه؟ اشرف العطار واخوك اخويا؟ اي اشبط على الطالع اخوك ده اهو اخوك ده اهو وده اسمه ايه بابا بابا ها طلعت طب ماما اسمها ايه ماما اسمها ايه سيد بصوا انت يا محمد يلا قوم نام اهو يلا قول له بقى تصبح على خير يا تيتا انا رايح انام قول له يا حبيبي يا تيتا استخري خلفي رانا صحبك خلفي باي باي باي يلا هديك لهم بوسه بقى جامد معتز قلت لي تصبح على خير علي صورتك تصبح على خير جامد تصبح على خير يا تيتا فوقيه تعالى يلا الخير يا تيتا فوقيه صباح الخير ولا تصبح على خير يا خلو فايق وفاي صباح الخير يا خالد الشريق احلف له بوسه بقى جامد هلا اوعى اوعى بقى طبعا دلوقتي ايه نتكلم معاكم بقى انت بقى عامله ايه يا ماما عامله ايه في شغلك وعامله ايه في البيت وفي الساعة اللي احنا سمعنا عنها الجامده دي